إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أي مطعونا عليه بأنه منافق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة بطن من الأنصار: يا رسول الله، حبسه، أي أخره، برداه، والنظر في عطفيه، أي جانبيه، وهو كناية عن العجب. حاشية: وكان هذا القائل في نفسه حقد على كعب، ولعله من المنافقين. انتهت الحاشية. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك رأى رجلا مبيضا، أي لابسا البياض، يزول به السراب. حاشية: السراب هو ما يظهر في البراري نهارا كأنه ماء. انتهت الحاشية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة، أي اللهم اجعله أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. حاشية: أي عابوا عليه وقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا. انتهت الحاشية. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلة، أي راجعة من تبوك، حضرني بثي، أي حزني، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، أي عزمت عليه، وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين، ثم جلس للناس، أي ليسلموا عليه ويهنئوه بالسلامة. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، أي عن الخروج معه إلى تبوك، يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. حاشية: البضع ما بين 3 إلى 9 من العدد. انتهت الحاشية. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم صلى الله عليه وآله وسلم، واستغفر لهم، ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب، أي الغضبان، ثم قال: تعالى. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أي اشتريت راحلتك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا أي فصاحة وبراعة، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك حديث صدق تجد أي تغضب علي فيه، إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل أي العاقبة الحسنة بقبول توبتي، والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في أن تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني أي يلومونني أشد اللوم، حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثلما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية الواقفي. حاشية: هلال بن أمية الواقفي منسوب إلى بني واقف بطن من الأنصار. انتهت الحاشية. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة أي قدوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض أي تغيرت، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحبايا فاستكانا أي خضعا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم أي أصغرهم سنا وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر أي أنظر إليه خفية، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة أي علوت سور بستانه، ونزلت منه إليه وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه